منجزات الوطن خلال هذه الفترة. ونحن طوال اليوم أعزائي المستمعين نستقبل عام 2017 بغرس عام 2016. أهلا بك أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. النهاردة يعني طابع الفترة مختلف بعض الشيء، يعني سيخرج عن نطاق مواجهة إلى نطاق قراءة استبشارية وتفاؤلية. ونحن نستقبل عام 2017، هنستعير شعار ابدع انطلق في عام 2017، مزيد من الإبداع والانطلاق. كل سنة طيب يا ربنا يخليك. شهرك طيب أستاذ عماد، بخير وكلكم بخير، كل الأعزاء الأصدقاء في الكنترول بخير، وكل العاملين في شبكة البرنامج العام والإذاعة المصرية بكل خير يا رب. أستاذ أحمد، يعني قبل ما نحاور حضرتك، في لمسة وفاء، عهد ووعد، وتحولت كلمة وفاء إلى فعل، يعني إصلاح ما حدث في الكنيسة البطرسية. منذ قليل كان هناك زميل صالح رجب، النهاردة تسليم. مبروك، سمعت وأنا جاي خبر كويس جدا. نعم، وقبل الميعاد الحمد لله. يعني يعني استقبال 2017 يعني ما انتهاش العام إلا وكل الأوضاع عادت يعني كما كانت عليه. نعم، المشروعات الكبرى في 2016. هو طبعا كل التحية للهيئة الهندسية، لأنه أنا ما أعتقدش أنه هيبقى النهاردة الانتهاء من ترميم الكنيسة البطرسية ومش موجود ست اللواء كامل اللي هو كان من كام يوم في قناة السويس، لكن كان الأسبوع اللي فات في أسوان. فكل التحية لسيادته، بصراحة مجهود يعني صعب أنه في بشر يتحمله، لكن الحمد لله بكل كفاءة واقتدار وكل حب للوطن وللمصريين بيعملوا وبيعملوا راضي ومرضي يعني. وكل تحية للسيادة وكل الموجودين في الهيئة الهندسية. نعم فعلا. نعم أستاذ أحمد، طبعا عام مضى من 2016 ونفس الاستوديو ده ونفس المكان وبرنامج مواجهة، وقبله كان اسمه حروب الجيل الرابع. واجهنا معاك يعني قضايا كتير وشائعات وأخبار حلوة وأخبار إنجازات كتيرة. مر عام وسميت هذا العام أنت العام 2017، هتسميه عام الحصاد. عام الحصاد أو جني الثمار. طبعا الشائعات وغيرها من الأخبار المضللة والإحباطات أكيد قبلوا وعي من الناس. 2017 كان عام مختلف، حضرتك شفت نسبة الوعي عند 2016 نسبة الوعي، يعني هل تقدمت في التعامل مع الشائعات والأخبار المضللة والإحباطات؟ لا طبعا تقدمت كتير. لا احنا كنا فين وبقينا فين. دلوقتي الناس بتفكر قبل ما تنشر اي حاجة على صفحاتها، بتفكر كتير قبل ما تشير او تشارك بالموضوعات من اماكن وصفحات ومواقع مشبوهة. النهاردة بيفكروا قبل ما اللي احنا قلنا عليهم بقى بيعملوه دلوقتي، او على الاقل الاغلبية العظمى منهم قبل ما ينشر خبر بيشوف الموقع اللي هينشر منه. اذا ما كانش موقع معتبر وليه مكانة ومعترف بيه بيراجع نفسه. بعد ما بيدخل الموقع نفسه اذا كان موقع معتبر بيبص على التاريخ، لان احنا شفنا ناس كتير بتنشر موضوعات تلاقيها من 2012 2013 وكانها منشوره النهارده، يعني كانها حصله النهارده، فبعد فتره حد ينبهه لا الكلام ده كله بقى ابتدى يقل كتير وابتدوا عارفين مصالحهم كويس، حتى برغم الاعباء الاقتصاديه اللي حصلة، حتى برغم الأزمات اللي يعني الموجودة في مع المواطن سواء في السوق بسبب الأسعار أو بسبب اختفاء بعض السلع، لكن نسبة الوعي عالية جدا. طبعا تجلت في 11-11 زي ما شفنا. نعم، يعني خريطة المشروعات التي كانت خلال 2016 واللي احنا إن شاء الله على 2017، كما وصفت هذا العام بأنه عام جني الثمار والحصاد. هو طبعا في مشروعات كتيرة، أول ما جه الرئيس السيسي زي ما قلنا قبل كده حب يعوض المصريين أولا فترة الارتباك الكبير اللي حصلت من 2011 لغاية النهاردة أو لغاية ما تولى سيادته، وحب يعوضهم كمان التراجع الكبير اللي حصل في دور الدولة في 30 سنة اللي فاتوا، سواء على مستوى التعليم، على مستوى العلاج، على مستوى المشروعات القومية. طبعا كان حصل تفكيك، ما كانش حصل بناء، كنا بنبيع القطاع العام مش بنبني، كنا بنعمل الخصخصة مش بنزود زي ما حصل في الأيام اللي فات. مشروع مصنع النصر اللي ابتدى دلوقتي زي ما شفنا من سنة كان في الفيوم، الأسبوع اللي فات الأسبوع اللي فات كان في أبو رواش. أبو رواش زي ما شفنا مصنع البتروكيماويات اللي كان مجمع في اسكندريه. دول هنتكلم عليهم بعد شويه. بس اللي احنا رصدين هنا مش المشروعات, احنا رصدين الاهم من كده اللي هو التوجه. التوجه والفلسفه اللي بتحكم دلوقتي بتقول انه على الدوله ان تمتلك بايديها وبنفسها المشروعات الكبيره والمهمه, على عكس ما كان قبل كده. يعني احنا بنتكلم على إمكانية استعادة مصانع الحديد والصلب, ده معناه ان احنا اهملنا الحديد والصلب. بنتكلم على استرجاع النصر للسيارات, ده معناه ان النصر للسيارات مش موجودة. بنتكلم على استعادة سماف, والحمد لله الجيش يعني حماها ورجعت تاني دلوقتي بتنتج قطارات وعربات القطارات سكك حديد مصر. اتكلمنا على استعادة مصنع 360 اللي هو مصنع الصناعات الهندسيه بحلوان, ده معناه انه كان مهمل الفتره اللي فاتت, دلوقتي ابتدى يطلع لنا مجمل الصناعات او المنتجات الكهربائيه اللي كان اخرها طبعا التكييف المصري اللي نزل السوق, وكان يعني وقبله الثلاجه المصريه وقبله البوتاجاز المصري, وده طبعا كان مختفي السنين اللي فاتت. زي ما حضرتك قلتي برضو قها طبعا تم ضخ 100 مليون جنيه فيها خلال السنتين اللي فاتوا, دلوقتي بتكسب 95 مليون جنيه في السنه. يعني جابتهم تقريبا في سنه واحده, وطبعا رجعت معاها شعار صنع في مصر, لان ابتدى الانتاج يرجع زي ما كان الى خارج البلاد ويشرف مصر بره مصر. نعم. زي برضو ما قلنا قبل كده تم استعاده مصنع نيازه للمصابيح الكهربائيه, وقلنا حتى قبل كده بالارقام ان دلوقتي بنتج مليون واحده في الشهر بكل المقاسات, من 60 لمبة صغيرة دي المصباح الصغير إلى 120 كبيرة حتى بحجمها العادي. أستاذ أحمد, دلالة إنه إحنا اللي ننتج بإيدينا أكلنا وشربنا وحياتنا كل ما نعتمد عليه, ما بنستوردش حاجة. لسه قايل لحضرتك الفلسفة والتوجه أهم من إنك تعملي مصنعين وثلاثة, يعني على سبيل إنك يعني زرا للرماد في العيون, لكن لا, إحنا في توجه إنه الدولة تمتلك بنفسها المشاريع المهمة والكبرى وتستعيد مكانتها في التصنيع. لسه قدامنا مشوار طبعا, لسه قدامنا نسترد مصانع الأدوية, لسه قدامنا نسترد المراجل البخارية, قدامنا يعني مشوار, لكن طالما التوجه موجود يبقى نطمن الحمد لله. طبعا يعني اشتغل مصنع أسوان وإن للأسماك اللي طبعا هيشغل 1000 عامل سواء عمالة دائمة أو مؤقتة, لكن أي مصنع أسماك لازم الناس تبقى عارفها قاعدة كده. لما نقول مصنع أسماك زي اللي هيحصل في قناة السويس, زي اللي هيحصل في بركة غليون في كفر الشيخ, أي مصنع أسماك يا جماعة لازم جنبه مصنع للفوم وجنبه مصنع للتلج, وأحيانا بيبقى في مصنع كده صغير للغذاء بتاع الأسماك. صناعة متكاملة. لما بنتكلم على مصنع أسماك يبقى لازم جنبه المصانع التانية اللي بتخدم, ممكن يبقى في مصنع تعليب ولا حاجة, لكن الأساس فرص عمل كتير. فاحنا الحمد لله توجه الدولة زي ما قلنا راجع لاستعادة دور الدولة في امتلاك المشاريع الكبرى والمهمة. تحيا مصر, مصر تحيا, رجالتها عين الصحية. تحيا مصر, مصر تحيا, رجالتها عين الصحية. على الحدود جنود الزهور كل شد وكل نحية. يوم ستانا كتبت سطوري شد التاريخ يومها عبوري. يوم ستانا كتبت سطوري شد التاريخ يومها عبوري. واللي بينا وكانوا منا ضحوا يومها لكلنا حياة. مصر تحيا, رجالتها عينيها صاحية. بحبك يا مصر. الحب مش كلام, ازرع, اصنع, علم, فكر, ابدع, انطلق. اهلا 2017. اهلا 2017. 2017 أهلا بكل إنجاز إن شاء الله يكون عام الخير والحصاد لكل المشاريع القومية اللي دارت خلال 2016. أستاذ أحمد رفعت عام الشباب وعام 2016 وإبدأ انطلق وحوار الشباب وهذا المؤتمر اللي علم في وجدان كل شاب شافه وسمعه وحضره أيضا، وكمان وعدوا أنه هذا المؤتمر يأتي كل شهر وفعلا حصل. شايفه ازاي استاذ احمد هذا الانجاز؟ لا شايفه طبعا يعني بصوره، اذا يعني هنحطه كده في التقييم، لا لازم نتكلم يعني لو قارنا بقى بالسنين اللي فاتت كلنا فاكرين انه كان في حزب واحد حاكم ومتحكم في مصير شباب مصر، وكان محتكر تقريبا العمل الشبابي على يعني على كل المستويات، سواء في وزارة الشباب او في التعليم العالي او حتى في التعليم الـ يعني التعليم في الثانوي والاعدادي، كان محدش بيقادر انه يخترق حواجز الصعود الرياضي او الشبابي الا اذا كان منتمي للحزب ده. النهارده انت بتتكلمي بشكل قومي، بتتكلمي على ان كل شباب مصر على درجة واحدة من في الحقوق يعني والواجبات، بتكلمي على انه ما فيش تمييز. المؤتمر الشباب الكبير اللي كان الانطلاقه الاولى في شرم الشيخ كلنا شفنا قد ايه المختلفين مع الدوله موجودين، وكانوا ليهم كمان في اولويات مختلفة في الكلام وفي التعليق وفي المشاركه، وكانوا وكانت عليهم الاضواء اكتر من غيرهم. ما عادش بقى في حرس وغير حرس زي ما كان موجود. انا عايز بس اضرب لحضرتك مثال خاص بالجهد المبذول في الاعداد لمؤتمر الشباب شهريا. انا قلت لحضرتك السبت اللي فات ان انا كنت حضرت دوره في جهاز التعبئه والاحصاء. الجهاز قرر انه الدوره اللي عملها دي وهي خاصه بالارقام، زي تعامل الصحفي والاعلامي مع الارقام، لان هم شافوا في مشكله في يعني في التعامل والاشتباك مع الارقام، والناس بتستخدمها بشكل خطا وبتصدرها للناس بشكل خطا، والتعامل كمان مع الاشاعات بيكون خاطئ. فانا قبلت ورحت عشان استفيد. بعد ما خلصوا لقوا اليوم كان جميل، فقرروا يعملوا الدوره دي اللي هي كانت نص يوم، فقالوا نعملها كل قد ايه. في ناس قال شهر، كل بالاجماع كل الموجودين قالوا لا ده شهر كتير جدا فمش هنقدر نعملها كل شهر، نخليها بقى كل 3 شهور ولا كل 6 شهور. لكن تنظيم المؤتمر أو شوف بقى كم الارهاق اللي بتعمل بقى في مؤتمر الشباب، وانت بتجيب ناس من كل محافظات مصر من كل انحاء الجمهوريه، بتطبعي دعوات، بتكتبي مطبوعات، بتجهزي مسرح وورا المسرح، بتعملي افلام تسجيليه، وبتجيبي محاضرين، وبترتبي الامور دي كلها في مواعيد، وبتحجزي فنادق. مرهقه شوف ده كله بتعمليه يعني تقرر انه تعمل كل شهر. وكمان شوف بقى حجم الـ يعني الـ الارهاق والاعداد بيكون عامل ازاي. بس ده كله يهون في انه الشاب يقدر يتكلم مع رئيسه مع كل صناع القرار. كمان فكرتيني ازاي شباب مصر كله بيخش على موقع المؤتمر ويسيب اقتراحاته وافكاره، وزي هما بيتعاملوا. لا كمان الرئيس بيدون ورا الشباب مع 100 مثلا اقتراح جاي كل شهر، وبيختار منهم ابرزهم 3 ولا 4 وبيبعتوهم بيجيبوهم بيناقشوهم بيشوفوا، وبعد كده يساعدوهم في انتاج افلام تسجيليه خاصه بافكارهم ومقترحاتهم. شوف كم الجهد اللي بتبذل الناس، بس بتشوف في مؤتمر قدامهم وخلاص، لكن المؤتمر ده اتعمل ازاي وتعمل ازاي كل هيتعمل ازاي كل شهر. مشكله كبيره يا استاذ احمد. عام من التكريمات الرئيس السيسي كرم كتير من شباب هذا العام، ويعني طبعا ابرز هذه التكريمات كانت البائعة المتجوله منى. الحمد لله النهارده استلمت الشقه النهارده وكتير من برضو ناس كتير ما كانش حد يقدر يشوفها، وصلت الضوء عليهم الرئيس والقيادة السياسية انه يهتم بكل ايد بتشتغل، بكل ايد بتبذل مجهود، بكل امرأة ايضا بتحاول تثبت كيانها في بلدها وفي وطنها. ده احنا كنا فين؟ احنا كنا في فترة من الفترات بعزل عايزة تقيم حاجة اسيها على اللي كان يحصل او على حتى الموازي ليها في اماكن تانية. كان في علماء مش عارفين يقابلوا القياده السياسيه، كان في خبراء بيجوا مصر فترات وعايزين يقابلوا حد بس يعرض عليه افكار. تستطيع كان ابرز مؤتمرات اللي كانت موجوده مصر تستطيع وقدر. طيب ارجعي للستيل اللي فاتت هتلاقي علمائنا اللي في الخارج هتلاقي كم الاسى عند عدد كبير من علمائنا كان عندهم افكار ومش عارفين يقولوها ولا عارفين يطرحوها لحد ولا عارفين يقابلوا حد. كمان كان في قرارات يا فندم داخل المؤتمر بتاع مصر تستطيع. كل حاجه بتتفعل يعني تتاكدي ان كل حاجه بتتفعل. واولهم وابرزهم مؤتمر الشباب. خد قرارات في اول مؤتمر قبل حلول يعني المؤتمر الثاني اللي هو جاي بعدها بشهر وشويه. كان في تفعيل قرارات المؤتمر الاولاني. طب يا استاذ احمد المشروعات القوميه هي انجاز فعلا موجود، ولكن في حاجات كتيرة كنا نتمناها في 2016، مثلا انه مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار يكون اكتر استيعابا للشائعات ويكون اكتر تجاوبا مع الشائعات. حصل ده يا فندم؟ هو طبعا اولا ما كانش بيتعاملوا مع الشائعات اصلا. كانت كل حاجة متروكة لصاحب الموضوع، يعني اذا كان موضوع يخص التموين يسيبوا ادارة الاعلام في التموين هي اللي تتعامل. لو حاجة تخص الصحة يسيبوا ادارة الاعلام في الصحة هي اللي تتعامل. ابتدوا يضيفوا يعني الى يعني فضلا عن ده قرروا انه جهاز دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء هو كمان يبقى ليه دور في موجه الاشاعات. ففرحنا وكنا سعداء. ابتدى بقى الجهاز يتعامل بشكل بيروقراطي وانه يطلع نشره اسبوعيه يعني زي نشرات اللي كانت بتطلع زمان للسياحه او زي نشرات اللي بتطلع من وزاره الداخليه عن الامن. وطبعا كان لما ده يبقى ده تعامل مع الشائعات والاكاذيب وحرب الاعلام على مصر كانت مساله صعبه جدا، لان الشائعه ما تواجهتش في نفس الوقت وترد عليها في نفس توقيتها هيبقى في مشكله كبيره. صحيح. احنا هنستكمل منجزات الوطن مع استاذ احمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي بعد وقفه مع اخر الانباء. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبعث ببرقية تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء دول العالم بمناسبة العام الميلادي الجديد. الرئيس يتلقى برقية تهنئة بالعام الميلادي الجديد من رئيس الوزراء ووزير الدفاع والوزراء وكبار رجال الدولة. وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ الطريق الدائري الإقليمي. وزير الصحة والسكان يفتتح مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي بعد تطويرها. محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة تؤيد وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. محكمة جنايات القاهرة تؤيد قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال 33 متهما في قضية تشكيل شبكة دولية للتجار في الأعضاء البشرية. فصائل المعارضة السورية تعلن أنها ستشكل وفدا لتمثيلها في مفاوضات السلام مع الحكومة المقررة الشهر المقبل في كازاخستان. القوات العراقية تسيطر على أحد الأحياء شرق مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. تأجيل الانتخابات الرئاسية في الصومال للمرة الرابعة على التوالي. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث إطلاق نار في ولاية أمريكية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. حلم ما تحققش، الدنيا ما وقفتش، رتب حياتك، احلم تاني، عاند، كمل، تلقى الحلم صورة وصوت. أهلا 2017. أهلا 2017. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري مصري مصري، تحيا مصر. يا دعاء المؤمنين فجري بينور سنين، يا دعاء المؤمنين فجري بينور سنين، يا أحن من الحنين أم كل الإنسانية، تقسم اللقمة الغنيه العمل والرزقني يا مصر مصر تحيا مصر. بحبك يا مصر. الحب مش كلام. ازرع، اصنع، علم، فكر، ابدع، انطلق. اهلا 2017. اهلا 2017. أهلا 2017. نستقبل هذا العام بمكالمة تليفونية الآن من مستمع للبرنامج العام. أهلا بك يا فندم. عزت البولقيني المحلة. أهلا يا أستاذ عزت، اتفضل. مع سعادتك. كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا فندم. الأستاذة ميادة. أيوة. أهلا يا فندم. أهلا بحضرتك، اتفضل. اتفضل يا فندم. رأس السنة هنا، قصدي أنا بعد الره ألف، أما رأس السنة بعد الره قاف وصاد أختلف. راس السنة تجديد على البشرية سعيد وعلى مصر عيد. الرأي توحيد، الإيد بالإيد والهم حديد، عمار وتشييد، فك الأزمة نحلها بإيدينا. المصر وقت الشدة يبان، قناة السويس تاريخ، والسد العالي توضيح، وتكنع الديان. هنخط العتبة واحدة واحدة، منصفة شمس وقمر، عريس وعروسة، أهل المحروسة، تجانس وطني، تحالف أزلي، ألف بوسة وبوسة. المصر مصر من يومه عشان وطنه يضحي بالغالي. الراس فوق العلال مهما كان همومه، ما يقولش وانا مالي. طريق الامل والعمل، ارادة مهما طرنا هيته راحة. مصر توراه انجيل قرآن، موسى وعيسى ومسك الختام طه. احنا بنشكرك جزيل الشكر استاذ عزت، وعام ان شاء الله يكون سعيد عليك، كل سنة وانت طيب. صالح رجب زميلي من الكنيسة البطرسية، مساء الخير. اهلا جميل ميادة، وأنا وسط هذه الخلية، وسط كتيبة الحفظ. طبعا يشرفني ويشرفنا جميعا يكون معنا نيافة الأنباء أرمية. نيافة الأنباء حضرتك، إيش هو دلوقتي؟ بحكي لي وروصف لي إيه اللي بيحصل دلوقتي هنا؟ بيحصل بقى أعتبر إنجاز تم تبقى لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنجاز يفوق الخيال ويفوق توقعات كل من رأوا في الكنيسة بعد التفجير، إن يتم إصلاحها في خلال 15 يوم. وبصراحة مش غريب على رئيس الفتح السيسي، لأنه عنده دايما القدرة على الإدارة والتوجيه والتنفيذ، فاستطاع فعلا إن هو ينفذ عن طريق القوات المسلحة أو الهيئة الأساسية ما قالوا في خلال 15 يوم تكون الكنيسة خلصت. فكل الناس اللي كانت بتخش تشوف الدمار وتشوف التخريب اللي تم، كان بيقولوا ده ضربة من الخيال. وقرينا كلام كتير في النت وفي بعض الناس اتكلموا في التلفزيونات، لكن ثبت رؤية السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الثاقبة للأمور، وحفاظه على الآثار وحفاظه على هذا المبنى وإعادته إلى أحسن مما كان. وفعلا استطاع بمجهوداته وتوجيهاته إن هو يعيد هذا العمل وهذه الكنيسة وتفتح قبل نهاية العام. في نفس الوقت أشكر ربنا إن كل الناس بتشكر ربنا وعرفت قيمة الجيش وعرفت قيمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هو ده مش عمل أولاني ليه بالنسبة له، ده هو عمل قبل كده، هو كان فريق أول ساعة لما حصل تدمير الجوامع والكنائس، وأصدر أوامره بترميم دور العبادة كلها، واستطاع في وقت قليل جدا إن هو يقوم بترميم وإعادة بناء لكل ما تم تدميره في الأحداث اللي حصلت في أيام رد اعتصام 4. وفعلا أنا النهاردة باسم قناة البابا لما الدوس الثاني، واسم شعب الكنيسة البطرسية، واسم كل الشعب الموجود وأبائي الأصفة، بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الناس اللي بيساعدوه، اللي هم فعلا يعتبروا ناس مخلصين كلهم بيعملوا على قلب رجل واحد من أجل إعادة رفعة بناء هذا الوطن. وإحنا برضو معاه في مقاومة هذا الإرهاب قلبا وقالبا، نساند جيشنا ونساند شرطتنا ونساند شعبنا ونساند سيادة الرئيس إلى النفس الأخير. إذن سيادتك فندم، سيادة الرئيس وعد فأوفى وكلف أبناءه الأوفياء فنفذوا ما وعد وأوفى. بماذا تعد أنت سيادتك والشعب القبطي والشعب المصري كل سيادة الرئيس؟ احنا مش بنوعده بس، احنا عايشين معاه ومعاه في الحلوة والمرة، مش هنسيبه ومش هنسيب جيشنا ومش هنسيب شعبنا ومش هنسيب ولادنا، وكلنا معاه الى النفس الاخير لحد ما تعود مصر الى صورتها الحلوة اللي احنا تعودنا عليها وعشنا فيها ان شاء الله. زميلي صالح رجب، يعني انقل لنيافة الانبا تهنية بعيد الميلاد وكل سنة وحضرتك طيب، وانقل له ايضا تحيات استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي معي الان على الهواء. زميلي صالح تسمعني جيدا؟ أسمعك. أستاذ أحمد رفعت يتداخل الآن معكم ويهنئكم ويهنئ الأنبا بعودة الكنيسة البطرسية وأيضا بأعياد الميلاد. أستاذ صالح، إزاي حضرتك وزي سيادة الأنفة الأنبا أرميا الأمين على الكنيسة المصرية؟ يعني تشرفت بمقابلته قبل كده في كلام عن الفضائية الخاصة بالكنيسة، وكنت سعيد بزيارتي لهناك وشفنا قد إيه استقبالهم للناس وازاي كرامهم وذوقهم والتعامل مع الناس. طبعا النهارده حدث عظيم قبل مرور المهله اللي يعني حددها سياده الرئيس السيسي للانتهاء من ترميم الكنيسه. مصر كلها بتفرح باستعاده البطرسيه من جديد، وان شاء الله يعني الصلاه نشوفها النهارده ان امكن. من شويه سمعنا الاجراس، كل سنه واخواننا المسيحيين بكل خير، وسياده الانبا ونيافه الانبا ارميا بكل خير. كل سنة وانتم طيبين، وحبيتك معيك يا فندم على هذه التهنئة وهذه المشاركة. واللي بيحصل ده على فكرة مش غريب على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا غريب على الجيش المصري، ولا غريب على المصريين، لان احنا فعلا اولاد لوطن واحد بنحب بعض، وهنفضل في ايد واحدة على قلب رجل واحد حتى تستقر مصر وتتغلب على هذا الارهاب اللي مش بياخذ مصر بس بل بياخذ العالم كله. واحنا لو كانوا سمعوا التوجيهات اللي قالها الشيخ الرئيس من سنتين ثلاثة فاتوا، ساعة لما كان بيتكلم على مقاومة الإرهاب والشعب اداله تفويض لمقاومة الإرهاب، ما كانش ده حصل في العالم كله. لكن هم ما بياخدوش بالهم من كلام الشيخ الرئيس اللي بيقوله في وسط كلماته الدقيقة والمركزة والهادفة. ففعلا احنا النهاردة بنشكر كل المصريين وبنشكر فخامة الرئيس وكل العام بهذا العمل الجبار الذي لا يخطر على قلب انسان انه تلبس الخلفه. احنا كمان بنشكرك يا فندم. زميلتي كمصري، ايه الرساله اللي نقولها للعالم بره كمان من داخل الكنيسه البطرسيه؟ بنقول للعالم دي، بنقول لهم احنا ايد واحده قلب واحد وهنعيش مع بعض الى النهايه. اذا مصر لا يوجد فيها مسلم ومسيحي، مصر للمصري يا مصري فقط قليل. صحيح. زميلي صالح رجب، يعني أنا بشكرك جزيل الشكر وبهني كل أخوتنا المسيحيين بعيد الميلاد المجيد وعودة الكنيسة البطرسية بعد ترميمها. نتابع معك على مدار اليوم، تهانينا لكل مستمعينا. ويعني هذا اليوم يوم مميز جدا على موجات البرنامج العام. شكرا جزيلا زميلي صالح رجب من الكنيسة البطرسية. شكرا. الدنيا ما وقفتش، رتب حياتك، احلم تاني، عاند، كمل، تلقى الحلم صورة وصوت. اهلا 2017. اهلا 2017. مرة أخرى نعيش معكم أجواء عام جديد وأيضا فرحة تسليم الكنيسة البطرسية بعد ترميمها من الأعمال الإرهابية وهذا التخريب. مع الآن زميلي صالح رجب مرة أخرى. زميلي صالح مساء الخير. مساء نور زميلتي ميادة. أنا شرفني الآن مع الأستاذ الدكتور عادل فريد المكلف, الأستاذ دكتور مهندس المكلف من قبل الكاتدرائية بالإشراف على أعمال الترميمات وإزالة أثار العنف والعدوان في الكنيسة البطرسية. كل سنة وحضرتك بخير يا فندم. كل سنة طيبين وخير, كل مصر كلها بخير. سيادة الرئيس وعد فأوفى ورجال ونفذوا الوعد. سيادة الكنيسة الحقيقة كان المهمة كانت صعبة جدا في 15 يوم نصلح كنيسة حصل فيها تدمير إنشائي. الحوائط كانت مشرخة من فوق لتحت شرخ ممكن الواحد يفوت صباعه فيه. وكان المشكلة الكبيرة إن الكنيسة من جوه جميع الحوائط بتاعتها مرسومة من السقف للأرضية, فكان صعب إن احنا نشتغل من جوه أو يستحال نشتغل من جوه, فكان لازم نشتغل من برا في وقت محدود جدا عشان نخلص الترميم. فاستخدمنا مادة جديدة اسمها كربون فايبر, ودي مادة قوية جدا قوة تحملها 10 أضعاف الحديد العادي, الطب الحديد العادي المستخدم في الإنشاءات. فجبنا شرائح من الكربون فايبر ده وحزمنا بيها كنيسة من بره عشان تقدر تمسك الكنيسة وتمنع أي انهيارات تحت نتيجة الشروخ اللي حصلت في الوقت الحالي وفي المستقبل. مش بس الوقت الحالي, إذا مصر فيها عقول قادرة على إزالة أثار العدوان وقادرة على البناء وليست معاونة. عقول قادرة ورجال منفذين قادرين إن الكلام ده يتم في 4 أيام تتأمن الكنيسة بالشكل ده, ده يعتبر إعجاز بالنسبة للشغل. سيادة الرئيس والقوات المسلحة الحقيقة أشكرهم ونشكرهم كلنا, كل المصريين بيشكروهم مش بس المسيحيين بيشكروهم, كل مصر كلها بتشكرهم. وبعدين الأعمدة استخدمناها برضو عشان نشوف كان حصل فيها حاجة, استخدمنا ألسترونيك موجات فوق الصوتية ولقينا أحد الأعمدة بس هو متأثر شوية وده هنصلحه إن شاء الله بعد الأيام. إذا رسالة للعالم بره نقول له كتيبة العمل لا تسلم ولا بتيحي ولكن المصريين وسنتصدى للإرهاب. وسنتصدى للإرهاب مش بس كده, كان بيشتغلوا هنا المسلمين أكثر من المسيحيين وكانوا بيشتغلوا 24 ساعة عايشين ليل نهار قاعدين في الكنيسة. الحقيقة العمل ده بيعبر عن أصالة الشعب المصري وجينات البشر المصري دي مش هتزال أبدا من 5000 سنة لغاية النهاردة. كل سنة وعليك بخير. كل سنة وانت طيبين. زميلي صالح رجب بشكرك جزيل الشكر, انقل تحياتنا وتهانينا لكل العاملين في الكنيسة البطرسية. اشكرك جزيل الشكر. شكرا زميلتي. شكرا لك استاذ احمد رفعت. يعني فرحة ان شاء الله نعيشها النهاردة العيد عيدين, يعني تسليم. طبعا على فكرة لازم الناس تبقى عارفة انه الموضوع مش موضوع شغل انك بتعيدي حوائط هدمت او سقف يعني. لكن الفكرة انه كمان في اعمال لازم تاخد وقتها عشان تنشف ويبقى فيها يعني ترجع لها الصلابة. دم مش سهل انه تعمل, اكيد في معالجات فنية معالجات تقنية فنية عالية الجودة كمان. طبعا وإلا ما كانش وسريعة الانجاز مش موضوع انك تطلع حيطة يعني. ممكن ده تعمل في 3 أيام ولا حاجة, لكن فكرة انك اولا تستعيدي بناء كما كان وثانيا انه كل حاجة تاخد وقتها علشان تقدر تبني عليها وتطلع عليها بحاجات تانية. أستاذ أحمد يعني هذا العام عام 2016 وآخر يوم في هذا العام بالتأكيد, يعني لاحظنا آخر هذا الشهر شهر ديسمبر قضايا فساد كثيرة جدا. كنا بالأرقام خلال برنامج مواجهة طول العام دائما نرصد أرقام كشف الفساد أول بأول, كان واحد من محاور برنامج طول السنة اللي فاتت, لأنه التنمية ليست فقط بالإعمار والبناء بل أيضا بكشف الفساد. لا وكمان كان أحد المداخل الإعلام الشر مركز عليها انه ما فيش مواجهه للفساد وانه الفساد قائم كما هو وانه النظم القديمه كما كانت وانه ما فيش حد وانه ما فيش حاجه اتغيرت وانه ما فيش حد بيواجه الفساد في مصر. فكنا بنرد عليهم عمليا تقريبا كل اسبوع, كان عندنا اكتر من قضيه واحيانا كنا بنعمل حلقات كامله, يعني مره عملنا حلقه كامله عن مواجهه الفساد. صحيح. التصنيف العالمي لمحاربه الفساد لمصر تقدم, يعني ده يعني انه احنا ماشيين في الطريق الصحيح. هو تقدم كل فتره بمصر يعني بتصعد عدة درجات في سلم مكافحة الفساد. ده معناه ان احنا ماشيين في الطريق السليم. عندنا انا مرة كتبت بعنوان الرقابة الإدارية سيف الرئيس وأمل الشعب، لأنه هو طبعا صحيح في أجهزة تانية وفي أجهزة تانية أي ما بشغلها، يعني برضو ما نقدرش ننكر أن مباحث الأموال العامة عاملة جهد كبير، ما نقدرش ننكر أن مباحث التموين عاملة جهد طبعا في يعني في مواجهة يعني فساد خرافي في السلع والأسواق، لكن تبدو الرقابة الإدارية هي الأبرز، مش بس عشان عدد القضايا لكن كمان عشان حجمها والمدى اللي بتوصله فيه في المواجهة. طبعا واصلة لوزير، احنا عندنا وزير في السجن، عندنا مستشار وزير في السجن، عندنا أربعة، لأول مرة يبقى في أربعة رؤساء أحياء في القاهرة الكبرى في السجن، لأول مرة يبقى عندنا مسؤول الهندسي في وزارة مهمة زي الشباب، عندنا مسؤول الصيانة في وزارة مهمة زي الأسهار، عندنا طبعا أكتر من مسؤول في إدارات التنظيم في أحياء كبيرة زي المنتزه وزي حي طورة في السجن، عندنا أول مرة وكيل جهاز مركزي سابق للمحاسبات في السجن، عندنا الأول مرة عمداء وعقداء وضباط شرطة موجودين في السجن. كلها اللي أنا قلته ده كله في قضايا رشوة، يعني كل اللي أنا قلته ده قضايا رشوة، ما فهمش بقى لا قضايا استغلال نفوذ ولا الاستيلاء على أموال وأراضي الدولة ولا تسهيل الاستيلاء على أموال وأراضي الدولة. لكن إحنا طبعا استردينا أرض ب 24 ألف متر امتداد مطار القاهرة، رجعت طبعا للدولة، كانت في حيازة رجل أعمال كبير ومشهور، ودي تمنها لوحدها تقدر ب 800 مليون جنيه، يعني دخل على مليار جنيه الأرض دي بس، لما تضيف عليها أرض قضية نيو جيزة اللي كان متهم فيها 11 رجل أعمال فيهم صهر الرئيس الأسبق محمود الجمال، دي رجعت للدولة ما يقرب من 239 مليون جنيه، 945 ألف جنيه بالتحديد، يعني 240 مليون جنيه. يبقى انت عندك القضيتين دول بس اللي دخلوا للدوله اكتر من مليار جنيه. ضيفي بقى الجهد اللي بيبذله المهندس ابراهيم محلب في استرداد فروق اسعار واراضي الدوله اللي نهبت السنين اللي فاتت. تعرفي قد ايه حجم الفساد اللي موجود وقد ايه حجم المواجهه اللي شغاله بعد، يعني بقى ما يعني احنا كنا المفروض يبقى الفساد استثناء يعني، لكن احنا خدنا فتره من الفترات كان الفساد هو الاصل، لما تلاقي وزير شريف او مسؤول شريف تشاور عليه بالبنان وتقول ده الراجل ده شريف، يعني كانه الاستثناء انك انت قابلتي وزير شريف او موظف شريف، مع انه هو ده المفروض الاصل، المفروض لما نلاقي وزير حرامي او مسؤول حرامي ده اللي نشاور عليه. لكن احنا كنا بنقول على بعض الوزراء ده راجل شريف ومحترم، لان كانت القاعده اتقلبت وكان الاصل هو الاستثناء والاستثناء هو الاصل، مع انه الشرف هو المفروض طبيعه الموظف العام. أستاذ أحمد، خلال عام 2016 أيضا في برنامجنا كنا نتكلم عن الجانب الإنساني دايما في المشروعات القومية، منهم مشروعات يعني 150 ألف وحدة للمناطق الخطرة، بناء هذه الوحدات الخاصة في المناطق العشوائية ونقل من يعيش في المناطق العشوائية إلى مناطق جديدة تليق بالمواطن المصري زي غيط العنب والأسمرات، تكلمنا عنها، وأيضا تكلمنا عن تكافل وكرامة هذا البرنامج الذي يهتم بالفقراء في مصر. ما هو ده مدهش، أنه يعني مع تقديري اللي قلنا عليه من شوية ارتفاع الأسعار واختفاء بعض السلع، لكن يدهشني أنه تبقى في إجراءات موجودة مهمة وكنا مفتقدينها السنين اللي فاتت، وتلاقي ناس بتتكلم على ان العدل الاجتماعي مش موجود. في ناس عندها تصور ان العدل الاجتماعي ده انك توقف الناس طوابير وتديهم فلوس يبقى انت كده عملت عدل اجتماعي، ما عندهمش وعي انه العدل الاجتماعي هو انه ثروه الشعب بترجع للشعب بشكل عادل ومتوازن عن طريق خدمات وعن طريق يعني اجراءات بتتم. احنا كنا منظومه التموين دي كانت فتره من فترات تقريبا يعني كانت شكلا موجوده لكن مضمون مش موجوده، طبعا استرد ليها اعتبارها، والنهارده يعني بتغطي قطاعات وفئات كبيره من الشعب المصري. موضوع العلاج المجاني كان احنا عندنا الانجاز اللي حصل في فيروس سي، لما نلاقي انه الاخبار بتؤكد انه خلاص انتهى او انتهت قوائم الانتظار في علاج فيروس سي، محدش بيبقى في قوائم الانتظار الا الفقراء والغلابه، ده معناه انه الفقراء والغلابه تيسر ليهم العلاج من مرض مزمن وخطير طبعا اجهد وأرهق الجسد المصري طول السنين اللي فاتت. ده معناه أنه المواطن الغلبان في عين الدولة، مش بنقول كلام على فكرة، ده كلام بالأرقام، يعني لما أول مرة في تاريخ مصر مش بيتم التراجع في نسبة الزيادة في فيروس سي ولا حتى بيتم وقفها. يعني مش نسبة الزيادة مثلا في فيروس سي وصلت لزيرو فما فيش أو صفر فما فيش حد بيعي تاني، لا، اللي أول مرة في تاريخ البلاد أنه نسبة التراجع في مرضى فيروس سي تتراجع. يعني احنا عندنا نقص 4% في المرضى، ده معناه ان مصر يعني بعد عدة سنوات ممكن مش هنلاقي المرض ده موجود في مصر ويبقى زيه زي تيفود زي ان شاء الله وزيه زي يعني امراض كتير تخلص منها المجتمع المصري. لما نلاقي انه زي ما حضرتك قلت كده تكافل الكرامه، تكافل الكرامه ده مش بيدي فلوسه بس، يعني مش بيدي فلوس لغير قادرين او يعني اللي عندهم اولاد ومش عارفين يعلوهم، لان هو بيشترط كمان ان يبقى في اطفال في المدارس بالنسبه للاسر، لكن كمان بيدي معاش للفرد لوحده اذا كان يعني غير قادر على انه يعمل او انه يجد عمل. لكن كمان التكافل والكرامه بيعمل حاجتين مهمتين، يعني انه بيرعى اللي بيرعاهم ماديا، دول بيرعاهم صحيا من خلال الكارت الذكي اللي المفروض يبقى دلوقتي يتعمم على مستوى مصر بعد المشروع ما يدخل كل المحافظات، بعد ما كان قاصر على الصعيد ومحافظتين ثلاثه من المحافظات الفقيره في الدلتا، لكن دلوقتي الحمد لله تكافل الكرامه بيتمدد عشان يغطي مصر كلها. وبالتالي فاحنا قدام رعايه صحيه لاسر فقيره ما كانش موجوده قبل كده، ربما تنهي المعاناه في موضوع العلاج عن نفقه الدوله او موضوع التامين الصحي، ان هم احيانا لا بيعرفوا يحصلوا من هنا ولا بيعرفوا يحصلوا من هنا. فكمان تكافل الكرامه بيعمل دوره ل يعني سيدات المنازل اللي ما حصلوش او حصلوا حتى نصيب من التعليم او نصيب بسيط من التعليم عشان يرتقي بيهم في دورات خاصه بالتنميه البشريه. فاحنا قدام مشروع ضخم وعملاق، وللامانه وزاره التضامن مش واقف عندي كده، لكن تلاقي كلام او شغل معمول مع القرى الفقيره، تلاقي كلام معمول في رمضان خاص برضو بالاسر الفقيره ورعايتهم، في تلاقي كمان رعايه لدور المسنين، وتلاقي رعايه في الدور الخاصة بالأيتام، وتلاقي كمان جهد مبذول في مكافحة المخدرات. أنا ما أعتقدش أن كل ده كان موجود على الأقل بهذه الدرجة قبل كده. نعم. 2017 وإحنا بنقول لها أهلا أستاذ أحمد رفعت، وأنت من الحريصين على تنسيق المعلومات. يعني البشريات إن شاء الله اللي لها إرهاصات في 2016 وهتكون ايضا مشروعات كبرى في 2017. لا، اللي انا اتوقعه ان شاء الله في 2017 طبعا مشروعات كثيره. نعم. لكن اللي احنا ممكن نتوقعه نشوف ليه يعني افتتاحات او اثر في 2017، اعتقد هيبقى على يعني على قمه المشروعات دي هيبقى مشروع جبل الجلاله. نعم. جبل الجلالة مشروع عملاق، زي ما قلنا قبل كده انه مش بس بيغير التاريخ في المنطقة القريبة من العين السخنة على طريق الزعفران، لكن كمان بيغير الجغرافيا هناك لما يبقى في تعامل، يعني نسميه نقدر نسميه تعامل يعني عنيف مع الصخور والتربة الصعبة اللي هناك من اجل تذليلها ومن اجل اخضاعها للالات والمعدات المصرية والمهندسين المصريين. عندنا أكثر من يعني ما يقرب من 4000 أو 5000 عامل، أو يعني لما تحط العمالة غير المنتظمة مع المهندسين ممكن يوصل كمان 15000 مصري بيشتغلوا هناك. عدد السولار احنا قلنا الرقم ده، أعتقد أنه زاد بقى لأن ده كان في آخر إحصائية، بيوصل عدد السولار المستخدم لتشغيل المعدات والآلات في مشروعات جبل الجلالة إلى 750000 لتر سولار في اليوم. ده يوضح يعني حجم العمل الموجود هناك في مدينة رياضية بتتعمل أو قرية أولمبية، في مدينة سكنية على 17000 فدان، في مدينة سياحية بتعمل على خليج السويس يعني 1000 فدان، 300 غرفة وشاليه، ويعني داخل في رقم خرافي من الغرف السياحية على هذه المنطقة. نعم. اللي هي طبعا يعني ظلت مهملة سنوات طويلة، لكن أنا الأوان أنه يتم الالتفات لها سياحيا. هناك في جامعة بتتعمل، وجامعة زي ما قلنا قبل كده متخصصة في عدد معين من المجالات اللي ممكن يبقى محتاجهم المجتمع المصري في المستقبل. ما عادش بقى تروح تعمل بقى في أماكن زي كده كليات الحقوق والتجارة والاداب لا انت بتعمل هناك حاجات متخصصه بتخدم قناه السويس والتنميه في المنطقه محور قناه السويس بالضبط تخدم مصر كلها ممكن تخرج يعني متخصصين في مجالات نادره في المجالات اللي ممكن تحتاجها مصر في المستقبل. ويتبقى على هذا الحوار ما يقرب من 10 دقائق استاذ احمد. يعني أنت مهموم دائما بالشأن العام بالأرقام بالإشاعات وإقامة منصات المواجهة لهذه الإشاعات. تسمح لي في 10 دقائق أنا وميادة ونحن نودع 2016 ونستقبل 2017 نفتح ملف شخصي للأستاذ أحمد رفعت؟ بس هو طبعا طبعا إيه اللي كنت عايز أكمل بعض المشروعات. طيب بس برضه هنفتح ملف خمس دقايق لازم نبشر الناس انه في ممكن صحاره ترابيوم نشوفها شغاله في 2017 وده طبعا مشروع عملاق لما نلاقي انه ممكن تخدم اكثر من 100,000 فدان في سيناء. على فكره اغلب المشروعات يعني رايحه على سيناء اللي هي طبعا تم اهمالها كل السنين اللي فاتت يعني منذ استردادها لغايه النهارده لان كمان المشروع اللي ممكن يستكمل ونشوفه بقى على ارض الواقع كمان في 2017 هو مدينه الاسماعيليه الجديده اللي هي 57,000 وحده سكنيه بمعدل 342,000 مواطن المفروض يسكنوا هناك. كان اكثر من 200 شركه شغاله اكثر من 80,000 موظف وعامل ومهندس ومحاسب. لما الرقم بقى اللي احنا بنحفظه للناس واعتقد بقى حفظوه لان انا بقوله في كل مكان وبكتبه في كل مكان وهنا كررناه كتير اللي هو 28-28 اللي هو مساحة الإسماعيلية الجديدة اللي هي 2828 فدان. دي كلها بالكامل في الضفة الشرقية لقناة السويس وبالتالي هي بالكامل جوه أرض سيناء الحبيبة. نفتح الملف الشخصي طبعا. ماشي تفضل بس لازم أقول الملف الخارجي لمصر. الملف الخارجي عايز تخدم أنهي أنت محيرني لسه معنا 10 دقايق عدى دقيقة من ساعة قلت توقعك يعني 2017 لان انا بلاحظ ان الكلام بس على ايه انه خصوصا بعد قرار مجلس الامن الاخير الخاص بالاستيطان في فلسطين المحتله كل الكلام او كلام كتير من جهات يعني شريره ومشبوهه انه مصر مكانتها مهتزه وانه لم تسترد دورها حتى الان وانه في ناس تتكلم على انها تتطلع لدور مصر يعود كما كان. بقراءه سريعه احنا عندنا رئيس نشيط جدا بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب في سنتين عامل أكثر من 55 زيارة للخارج يعني رئيس نظار الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا دول اللي لها حق الفيتو وزار إسبانيا والمجر وألمانيا وقبرص واليابان وكوريا وسنغافورة نعم. والهند زار في أفريقيا السودان وأوغندا وأثيوبيا ورواندا وجنوب أفريقيا وغينيا في القمة الأخيرة زار في طبعا في الدول العربية السعودية والإمارات والأردن والكويت والبحرين وكان ابتدى بالجزائر زي ما حضراتكم فاكرين. طبعا اكتر من تقريبا ما يقرب من 10 قمم فيهم قمم الامم المتحده في الجمعيه العامه وقمه او جلسه مجلس الامن الاخيره وقمه ابو ظبي للطاقه والقمه ال 24 الاتحاد الافريقي طبعا دي مرتين قمه اديس ابابا والمتحدة الاقتصادي العالمي والكوميسا والقمه العربيه في شرم الشيخ اللي احنا فاكرينها اللي كان يعني ليها صدى واسع وكانت طبعا اول قمه يمكن ترأسها الرئيس السيسي. لو ترجعي على مكانة مصر بقى في التعامل مع قرارها المستقل في وقعتين يعني كل الناس فاكرينهم الخاصين بتفتيش وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مرة في مصر ومرة في مقر رئيس السيسي في نيويورك لما الواقعة الشهيرة بتاعت كان يعني داخل ينتخب سيادة الرئيس وتقال له معاك موبايل فالراجل يعني اندهش قال بتقول ايه قال له بيقول لك معاك موبايل فطبعا قال له لا مش معايا فدخل طبعا سابوه ويدخل ما كانش في حد من يعني في العالم يحلم انه حرس مصري يوقف وزير خارجية امريكا يعني بجلالة قدره ويتفتش مرة في القاهرة ويتفتش مرة هناك في بلدهم في نيويورك. طالب ترامب انه يلقاه بالرئيس السيسي قبل ما يعني يعني يتم انتخابه كرئيس طلب هو قبل هذا يعني هذا الانتخاب واحد من أربع رؤساء في العالم سيسي. طلب لقاهم قبل فوزه يعني في 14/10/2014 شهد طبعا مطار القاهرة الرحلة اللي جاية من أثيوبيا رقم 852 لما كان عليها أربع دبلوماسيين أمريكيين جايين داخلين مصر بقى فاكرين المسألة سايبة، فتقال لهم تأشيرات، فقالوا احنا دبلوماسيين وعندنا حصانة، فقال لهم طبعا رجعوا زي ما جيتوا، هنا المعاملة بالمثل، لازم تبقى واخد تأشيرة حتى لو كنت دبلوماسي في لدولة مهمة في سفارة مهمة. في 2 مايو 2015 طبعا ترحيل نفس القصة، ترحيل دبلوماسيين أمريكيين قادمين من أثيوبيا برضو بنفس الطريقة، ما مش معهمش تأشيرات، فتقال لهم ارجعوا ترحبوا ترجعوا لفين، قالوا نرجع زي ما جينا، لأن في ناس تانية طلبوا بعد كده تم ترحيلهم، فقالوا نروح تركيا. فإحنا قدام يعني ظاهرة فريدة في التعامل مع الكرامة الوطنية. في طبعا نفس القصة 21/8/2016، أنا بقولك بالتواريخ هو عشان طبعا بالأرقام. والرحلة كانت رقم 503، دي جاية من الأردن، وكان فيها جوزيف هارون، ده الموظف الخارجية الأمريكية، وقال أنه جاي مصر في زيارة خاصة. تم طبعا الاتصال بالسيد أشرف منير مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الجوازات، وتحكيت له القصة، قال لهم يرجع زي ما كان، فرجع بنفس الرحلة اللي بعدها، هو جاي على رحلة 503، رجع في رحلة 504 إلى عمان مرة أخرى، وطبعا ما تسمحلوش دخول لمصر. ناخد فاصل ونواصل معك مختتم هذا الحوار أستاذ أحمد. بحبك يا مصر. الحب مش كلام، ازرع، اصنع، علم، فكر، ابدع، انطلق. اهلا 2017. اهلا 2017. أهلا 2017، وهذه الساعات الأخيرة من 2016، وسمح لنا الكاتب السياسي والمحلل والمفكر أستاذ أحمد رفعت على أن نتطرق إلى أشياء يعني ذات صلة شخصية. المقال الأبرز الذي لا ينساه الأستاذ أحمد رفعت، الذي خطه قلمك في 2016 اللي أنت كتبته، والله لسه قايل علينا شويه، اللي هو الرقابه الاداريه سيف الرئيس وامل المصري امل الشعب. لكن المقال اللي عمل ضجه، وانا للامانه شو يعني لقيت اتصالات من شخصيات حتى مرموقه، وطلبوا ان انا اكمل في هذه يعني في هذا الطريق وفي سكه الكتابه دي الخاصه بالاحداث اللي محدش يعرف عنها حاجه. كان مقال عن ازاي مصر قدرت سنه 61، طبعا دي قصة أسطورية يعني كتبت وهي موجودة طبعا اللي عايز على جوجل يشوفها، ازاي قدرت مصر بشكل يعني عجيب جدا بعد ما تقرر إعدام المناضل الأفريقي في الكونغو لومبا، ازاي قدرت مصر تهرب أسرته بالكامل بشكل معجزة يعني. لأن لقيت المقال موجود بشكل يعني الحمد لله ما شاء الله موجود بشكل يعني منتشر على كل شبكات التواصل الاجتماعي، سواء من الصفحة عندي أو من المواقع اللي نقلت أو من الصفحات اللي نقلت أو من الموقع الأصلي اللي أنا بكتب عليه. طبعا الحمد لله أنا بكتب يوميا في إحدى الصحف، وبكتب أسبوعيا في يعني مكانين، أحيانا الوطن وأحيانا بوابة الأهرام. طبعا الموقع الوطن ثابت إن شاء الله، بس أحيانا بوابة الأهرام وأحيانا ببعت روزا اليوسف. السنة دي الفنان عادل إمام مكلمك. طبعا اتصل بيا، كنت كتبت مقال، والله انت فاكر اكتر مني، انا كنت متوقع بصراحه المقال ده. هو طبعا كان المفروض اكتب عنه بعد مسلسل اللي عمله في رمضان مأمون وشركاء، لكن جاءت احداث خلت الاحداث ليها الاولويه في الكتابه. فبعد تقريبا شهر من رمضان كتبت عادل امام وشركاء. كانت فكره المقال عن الشركاء في حياه عادل امام اللي تسببوا في نجوميته ويعني المجد الفني اللي صنعه لنفسه طول تقريبا متربع على القمه لاول مره في تاريخ يمكن العالم كله ان حد يبقى متربع على قمه الفن نصف قرن متصل او 50 عاما متصله. دي تقريبا ما حصلتش عند يعني اي نجم في تاريخ العالم. طبعا المقال نزل وانا فوجئت باتصال في تليفون عجيب عمالي انا كنت في اسكندريه ومش عارف مين اللي بيتصل لانه مش واضح منه اي بيانات. وبعد كده راحوا كلموني في من الجورنال في جريده الوطن قالوا لي يعني خد بالك استاذ عادل امام اتصل وطلب تليفونك ومصر يكلمك. فقلت ربما هو اللي بيتفرج ممكن يتصل. فروحت بقى لقيت يعني استقبال حافل. قال لي احنا كلنا الاسره موجوده وانا جنبي هاله. طبعا يقصد السيده هاله الشلقاني زوجته. قال لي عماله من الصبح تقول لي شفت بقى ان انا شريكه بشد لوحدك اللي عملت والراجل انصفني. وطبعا فجاه لقيت الاستاذ عصام امام خطب التليفون. انا حتى ما عرفتش الصوت بس لقيته بيقول كلام في سياق مختلف. فبعد ما خلص قلت للاستاذ عادل هو اللي كان بيكلمني الاستاذ عصام. قال لي هو اصر يكلمك. احنا كلنا موجودين ومحمد وكلهم بيشكروك ومش عارف ايه وشافوا المقال. وقعد طبعا يقول كلام يعني في احتفلوا يعني بدأ في مدح. فطبعا كان الاتصال نفسه بهذا الشكل من الأسرة كده مجتمع على مقال. وطبعا هو لما اتصلش مش يعني خلاص حد شاف المقال وخلاص يعني. لكن يعني اصر بذوق وبكرم منه نتصل واتصل بهذا الشكل انه الأسرة موجودة كل مع وكل واحد معاه نسخة من المقال وقراها وتقريبا حافظين الألفاظ وحافظين العبارات. هو نفسه قال لي انت ما معرفش انت يعني قيمت تاريخ ازاي بالشكل ده لكن لازم نفكر طالما كده موضوع في موضوع ان احنا نعمل كتاب. فقلت له يلا يا ريت. قال لي طب خلص شوية حاجات ونشوف موضوع الكتاب. طيب لكن حيان الراجل بكرم وبيهتم بالفن دايما استاذ احمد للأمانة. فاضطريت بقى انه ده بعد الاتصال ده انه اتصل نفسه بحدث فعملت مقال. حضرتك دايما بتهتم بالفن وبالطرب ودايما اسمحي لي ميادة يعني ونحن في سياق الزعيم الفنان عادل امام هل من الممكن انه الفنان عادل امام يعني يشارك في عمل رمضاني اذاعي رمضان القادم ان شاء الله؟ اقنعي يا استاذ. والله هو بكرم قال لي بص تكلمني في اي وقت هدي معك التليفون ومش عارف ايه وحاجات يعني كان كريم وكان ذوق. لكن هو طبعا عمل الإذاعة عمل كتير. عمل مع عادل إمام المسلسل الوحيد اللي عمله عبد الحليم حافظ. وعمل هو اللي عمله اتنين على الطريق اللي هو لا تفهمني بسرعة ده بتاع الأستاذ محمود عوض. وعمل هو الفيلم اللي عمله مع يسرى في السينما عمله مع الأستاذة هالة فاخر اللي كان اسمه الإنسان يعيش مرة واحدة. وعمل طبعا أحلام الفتى الطائر الأستاذ وحيد حامد عمله هنا كمان إذاعي. عدد كبير من أعماله السينمية كان عملها بالتوازي مع الإذاعة. ربما كمان الإذاعة تكون سبقت يعني بعض الأعمال اللي تحولت هي للسينما مش العكس. فهو الإذاعة عنده لها طبعا أهمية عنده لها وضعه يعني. لو أن قلم الكاتب أحمد رفعت راوده أن يكتب مقال يطلب من الفنان عادل إمام أن يعود الفتى الطائر بحلم درامي إذاعي هيكون العنوان إيه؟ أرجوك عود بسرعة. والله أنت بتفاجئني بحاجات بس ممكن يبقى أحلام الشعب العظيم مثلا أو حاجة يعني هو وطني جدا وطنية. ويعني حتى عنده انتماء مثلا هو طبعا جمهوره اللي بيبقى في المسرح غالبا او 70% منه في كل ليالي العرض بيبقى من الجمهور العربي يعني. وبيلعب كمان دور مهم في السياحه المصريه ثروه قوميه عادل امام بلا جدال. طبعا طبعا. وبيستقبل بره استقبال زي ما شفنا استقبال الرئيس التونسي ليه كان استقبال وسفرنا في الخارج رؤساء دول. هو بقى ليله متعود بقى ليله 23 شوف الانتماء ليله 23 يوليو كل سنه يطلع على المسرح قبل ما يعرض يقول النهاردة 22 بكرة 23 يوليو ده عيد الثورة المصرية عيد القوم المصري ويحيي الثورة ويحيي الشعب المصري. دي محدش بيعملها لانه هو عنده اصرار انه حتى قدام غير مصريين يبقى يبان حبه وانتمائه لبلده. فأعتقد أنه أي عمل هيعمله هيبقى فيه جزء خاص بالوطن. نعم. شكله إيه؟ عمل إزاي؟ عنوانه إيه؟ هو دايما عادل إمام في معظم يعني أفلامه تناول قضايا كتير يعني سياسية واجتماعية بتمس الوطن. لا عادل إمام خرج عن مساره الكوميدي. هو عمل طبعا يعني حب في الزنزانة كان في موجة الفساد اللي احنا لسه بنتكلم عنه. والإرهاب كمان يعني وده موضوعنا دايما. عمل الغول بعد كده مع نيلي وسمير سيف. عمل زي ما حضرتك قلت سلسلة الأفلام اللي عملها عن الإرهاب. الحاجات اللي عملها كلها مع التوأم اللي أنا برضو تكلمت عنه في المقال لوحيد حامد وشريف عرفة في طيور الظلام. وكله كان تنبأ طبعا بحدث حصلت النهاردة وقال إنه أخطر حاجة على مصر هو الإرهاب والفساد. نفس كلام رئيس السيسي فيما بعد. إذن حبا في الفنان عادل إمام وتقديرا لقلم الكاتب والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت في انتظار. بس عشان ما ننساش الأمانة برضو نفس الكلام كتبته عن الفنان محمد صبحي وكلمني في نفس السنة. إذن في صفحة في التالية في مواجهة كلمت عن عادل إمام. لا بس إن شاء الله نكمل أستاذ أحمد كل سنة طيب. حضرتك طيب وحضرتك طيبة وكل مصر بخير. أهلا 2017 بكل العمل بكل الأمل وكل الأغنية اللي دايما بتفضلها يا أستاذ أحمد. هي بص في أغنية تقريبا دلوقتي اللي هي فترة بسمعها كل يوم ولو كل يوم أحط أنا السماعات في وداني وأعيش بقى وأقعد أعيد فيها. طبعا في أغنية أسطورية لزحبانية وفيروز مصر عاد الشمس كذاب. كلام بديع ولحن خرافي ولما تتشاف على المسرح يبقى فيه أناقة في الأداء وفي نظام يعني. والسيدة فيروز طلع بمنتهى الكبرياء ومنتهى العظمة جاي تغني لمصر أغنية. طبعا هي غنت الإسكندرية قبل كده لكن أغنية بديعة غنتها بعد نصر أكتوبر في أول حفلة ليها في مصر بعد مساعة سنة 75. لحن عامل إزاي أغنية عاملة إزاي تحس إنه فعلا يعني الشمس في الأغنية والذهب في الأغنية. أستاذ أحمد رفعت كل سنة وانت طيب. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك كل ونستقبل 2017 بمزيد من الأمل والعمل والجهد. شكرا زميلتي ميادة الفيشاوي النهارده. واحنا متواصلين على فكره بعد الثانيه والنصف ان شاء الله. اهلا 2017 مع فريق العمل. شكرا اماني هلال. شكرا دكتور محمد رفعت في الاخراج. ومتواصلين دايما. كل سنه وانتم طيبين. انا